أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: من أتى بعمرة وأراد بعد شهر أن يزور مكة لصلاة في المسجد الحرام، هل يلزم أن يكون محرما وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: هل يجب على من قصد مكة أن يدخلها بإحرام أم يجوز له الدخول بدون إحرام؟ وأصحهما في نظري والعلم عند الله أنه لا يجب الإحرام لدخول مكة إلا لمن قصد النسك، يعني قصد العمرة أو الحج. أما لو ذهب إلى مكة لزيارة قريب أو مريض أو تجارة أو حاجة من الحوائج وليس في نيته أن يحج أو يعتمر، فليس بواجب عليه أن يحرم من الميقات. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المواقيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقوله ممن أراد الحج والعمرة يدل على أننا لا نلزم أحدا بالإحرام من هذه المواقيت إلا إذا كان مريدا للحج والعمرة. فإذا قال: أريد أن أزور أبي أو أزور قرابتي أو أصل رحمي ونحو ذلك، قلنا له: لا يجب عليك الإحرام لأنك لم ترد النسك، والله تعالى أعلم.